Sí, grupi partagé, limovki partagé, vsi lajvi partagé, vsi lajvi. Dej. Glibnar Krafs. Safa, ħna bdina. Xkun xie u għadak. Sidik l-għarru l-ewwel. Waħad nuqta muhimma nħadru għalija qbel ma nibdew. أولا كنشكروا جميع الناس اللي فتحوا المنازل ديالهم ديال الإخوان ديالهم في الحسيمة. صراحة تفاجأت، والله إلا تفاجأت. باقي الخير في المغرب أصاحبي، والله إلا باقي الخير. أكثر من 30 منزل، أكثر من 30 منزل اللي تحلات في أوجه الإخوان هنا في الحسيمة، يعني كاع هذوك الناس اللي غادي يجيو أزرو المعتقلين ديالهم في كازا في الرباط، يعني عندكم من قنيطرة، يعني كاين اللي حل المنزل ديالو في قنيطرة ومستعد يوصلكم حتى لكازا في الرباط في المحمدية في بوزنيقة، كذلك كاينين ثلاثة الفيلاج في بوزنيقة في الدار البيضاء أكثر من دار. وهنا كتشوف صاحبي ديك مؤازرة ديال الإخوان المغاربة، والله إلا داكشي زوين. يعني كاينه دابا مثلا نعطيكم مثال بسيط، كاينه واحد السيده مسكينه مجوجه صيفطت لي ميساج ماريو مرحبا باي واحد الى اخره، عيطت لي هضرت معاها قالت لك اودي ماريو حنا راه ساكنين في درب السلطان، ساكنه انا وراجلي وبنتي والدار شويه صغيره، عندنا غير واحد البيت واحد اخر اللي يقدر يهز ثلاثه الناس، فاذا كانوا ثلاثه الناس اكثر من ثلاثه الناس غادي نتحرجوا. يعني السيده مسكينه في درب السلطان ما عندهاش، وكتقول لك الماكله راه نسلفو ونتكلفو، فين ما تحطات يد تحطو 10. كاين اللي عنده فيلا في بوزنيقة كيقول لك اودي مرحبا بيهم، حتى جوج عائلات مرحبا. هذا كيبان لك التكافل الاجتماعي، وهادشي ما عندوش علاقة بالسياسة ولا بالمجتمع ولا بالمطالب الاجتماعية، اون سون فو كاريمون، فهمتي؟ زعما ما مسوقش انا لذاك المطالب الاجتماعية ولا السياسية ندخلهم في هادشي. هذا اللي كتفكر ليه بزاف ديال بنادم مسكين مشدود، راه الام اللي كتبقى في العذاب، راه الام مسكينه اللي ما مهنياش ديك الكبده، انت مشدود في كازا عندها ولا ما عندهاش، عاد تجي ان شاء الله الرباط ولا تجي ان شاء الله كازا تفكر فين غتبات فين غتمشي اش غتاكل اش غتشرب، وها عاد زايده خصها تهز لك القفه، هادشي اللي كاين فهمتي. مع ما عندها شي علاقه، زعما يكذب عليكم كذاب اللي يقول لكم عندها علاقه بشي حاجة سياسية أو اجتماعية، ما عندهاش علاقة. هادشي اللي كاين، حاجة مش إنسانية. وكنشكر المغاربة، وكنشكر واحد اللعاب ديال المنتخب الوطني لألعاب القوى، أعطي منزل ديالو وراه الإشارة، يعني بزاف الناس اللي عاطي المنازل ديالهم. واللي عجبني أن حتى شي طالبات مساكن، يعني بنات هي كيقراو ساكنين بجوج في كازا، وكيقول لك أخويا ماريو إذا كانت شي وحدة من الحسيمة جاية تشوف خوها فمرحبا بها معانا، تفطر معانا تاكل معانا، هادشي كيفرح زعما، كتقول باقي الخير في البلاد. باش دير ستاتيو تلقى اكثر من 30 واحد حل لك دار، وراه شي حاجة اللي هي رائعة زعما، بعيد على التعصب واش ضرب الحجار ما ضربش، ما سوقناش في داكشي. ما بغيتش نهضر على واحد الحاجة وحدة اخرى اللي عيطنا دوك الاخوان. المهم هضرت مع واحد الاخ من القاضي ديال الحيره، قلنا ليها ودي اشنو كاين اشنو كاين الا شي عائله محتاجه، قاش قال لي باش جاوبني، قال لي ما محتاجينكم سير في حالاتك، ودي ما فهمتش انايا. المهم راه اي واحد في الحسيمه غادي يجي لكازا يشوف الاسره ديالو، عندك اكثر من 30 رقم اللي ممكن تتصل بهم وتمشيو عندهم، زعما انا ما داخلش في داكشي، نعطيك دبر راسك انت وياهم، جا ستاتيو يطلع اخرين غنمسحهم غير باش تهناو. نبداو باول قصه، بلاش نشعلو الطو شي شويه، ماشي ملي كتشعل الطو كتلف. واحد كنهضر معاك يقول لي شدك الحريره، ايوا ما يمكنش. بلاتي نعاودو هاد القصة هادي، غتكونوا عاقلين عليها. نخليكم مع المفاجأة. هاد البنت هادي، نشوف واش غتبغي تجاوب. كنتمنى انها تجاوب. الو، مازال؟ الو، كي دايره؟ بخير. قد لي الريزو ديالك، قد لي الريزو ديالك. دابا مزيان. نعطيو الاسم ديالك؟ لا لا اخويا، لا، نقول لك اسم خديجة. شحال عمرك يا خديجة؟ عندي 24. 24 سنة. خديجة، غنذكر الناس بالقصة إلا كان ممكن. صافي وي معليش. إخوان، عقلتوا على ديك البنت اللي في عمرها 19 عام كتنعس مع الأب ديالها، يعني بممارسة جنسية مع الأب ديالها، وداك النهار اتصلات واعترفات. بلاتي نحيدو الصوت. تسمح لي اختي خديجة واحد 30 ثانية نحيدو الصوت. معليش. داك النهار باش واحد البنت عيطات قالت لك ماريو راه شنو طاري ليا في حياتي، عندي ممارسة جنسية مع الاب ديالي، كنشرب معاه الى اخره، ونهضت الام ديالهم دعاتهم في المحكمة. عقلت وكانت قالت لينا راه الاب ديالي كان تحرش باختي اللي كبر مني، وجات قالتها لينا وما تيقنعهاش، ودابا اختي مزوجة والدة. داك النهار مورا اللايف الاخت ديالها دخلت عندي، يعني قالت لي ماريو راه كلي كنت رعاد، راه اختي هذيك شنو طاري شنو طاري. والبارح عطاتني الرقم ديالها باش نتصل بالام ديالها اللي كانت خارج تغطيه. هذه هي الاخت ديال ديك البنت اللي كتنعس مع باها. خديجه، قدي صوتك. مقدم أتبع؟ مقاد يعني. خديجه، سمعتي اختك داك النهار؟ إيه سمعتها. شحال من عام وانت ما كتهضريش معاها؟ أطار المهم دابا شي قلت تقريبا شي 8 شهور. هادشي فاش تصالحنا، زعما بين قوسين تصالحنا، قبل كانت شي عامين كنهضروش. انت جاي ما عاودتش لكم تفاصيل مزيان. شنو كان شنو ما قالتش لكم بالله راه جات بكات وقالت لك حق راني تنعرف بالدم ديالي، ورجعت وجات لعندي انا، وانا اللي توسطت وماما حتى سمحت ليها. خديجة، أول سؤال غادي نسولك، واش الأب ديالك كان تحرش بك أنت قبل ما تتزوجي؟ كيفاش تحرش بك؟ باش نقول دي ديتاي بشنو ممكن تفسري، خذي راحتك. ما بغيتش ندخل في التفاصيل، انا فهمتي معايا ناس فهمتي عارفين القصه ديالي. اصلا هذا المشكل كان وقع ملي كانت عندي 15 عام. المهم وقلتي مشيتي قلتي على امك ما تيقاتكش؟ ماشي ما تيقاتش، انما غير فهمتي هو جا من بعد ملي عاودت لي هذاك الشيء، صيفطات اختي. ما خصني نبدا من ديبار باش تفهمني. بين فهم. المهم كان شدني واحد النهارات كنا جالسين علينا بيا، جالسة كنتفرج، كانوا معايا خوتي، قال لهم نوضو خرجوا. خرجت لي بوحدي الباب، خوتي مازال كان ديك الساعة صغار، خرجوا، بقيت أنا كنتفرج، ويقول لي هاكي جالسة راسك، قلت له جالسة كنتفرج، قال لي أجي حدايا. صافي مشيت حداه. عادي على أساس أنك بنت الأب ديالها. هو ربك راه قال لك اجي حدايا، راه ما غتنويش فيها شي حاجة. ما كملي. يمكنش تشك ولا تقول شي حاجة في راسك ولا من سابع المستحيلات. المهم جلس بحال هكا، قال لي علاش بعيد عليا، المهم هكا علاش بعيد عليا، ما كتهضريش معايا هكا. قلت له عادي، قلت له حيت انت ما مقربناش ليك، زعما علاش ماشي انا بحالكم. قلت لها قلت لي ماما دايره بحال صاحبتي، كنعاود ليها انت بعدنا عليك صافي. ماما قلت لي لا انا ما دايرش هكاك، وانا راه هذا وانا هذا. المهم بقى هكا شويه ويقول لي نقول لك واحد الحاجه. قلت لي شنو هي؟ قال لي واش نكون انا وياك صحاب، تكوني صاحبتي بحال هكا؟ يعني باك قال لك واش تكوني صاحبتي؟ انا قلت له ما انا ما 15 عام نسوق يعني كبنت ما كسبكش يا خديجة، قدي صوتك. يعني مقدرة. قلت لك قال لي واش تقبلي نكون تكوني صاحبتي؟ قلت له واخا، وانا ما مشاش تفكيري كاع في هذاك الشيء اللي باغي يدير. غير قلت له واخا صافي، وبدا كيتلمس فيا. المهم انا ملي شفت ماشي داكشي ماشي وعدك، وانا نبعد مشيت للكوزينه وهي تبعني. يعني بعد الحوار اللي قال قبل ما ينسني، قال لي تكوني صاحبتي واللي بغيتي الحاجه اللي بغيتيها نديرها لك، بغيتي الحوايج نشري لك الحوايج، بغيتي تسافري نمشي نسافر انا وياك، بغيتي الفلوس نعطيك الفلوس اللي بغيتي على حدتي، لا فمك نحضرها لك. يعني إغراءات من الأب ديالك، كملي. المهم صافي، من ديك الساعة بدا كيتلمس، انا بعدت مشيت للكوزينة، مشيت خلاص عملت حاجة. المهم مشيت للكوزينة ويتبعني، تبعني بالخف ويقول لي ياك ما تخلاتي؟ قلت لي لا ما تخلاتش، ويجي ويعنقني عاوتاني. المهم بقيت كنبعد ويقول لي هادشي اللي طرا عندك تقولي لأمك. قلت له لا ما غنقول لها والو، اصلا انا كنخاف منه وما نقدرش، فهمتي؟ ما نقدرش، هو اصلا ما دار لي حتى حاجه. المهم غير ما نقدرش نواجهه غير حاول ونواجه انه هادشي اللي درت. يتلمسك الى اخره، ياك كملي. المهم صافي، جات بقيت كنتسنى مخلوعه، كنتسنى ماما تجي من الخدمه باش نعاود ليها نقول لها راه شنو شنو كاين شي. هو اصلا دار معايا الوقيته باش الوقيته فاش نطلع عندي بالليل، يعني فهمتي؟ باك قال لك بالليل غنطلع عندك. قال لي مع الساعة الفلانية أمك راه كتجي من الخدمة كتجي لي، أنا غادي نعس وأنا غنطلع عندك، فهمتي؟ صافي أنا مع دايرة بيتي الفوق. المهم كنتسنى ماما باش ماما هي اللي غدير لي حلوة غتبعني، أنا كنخاف إلا جواتنا باش الغوت كنخاف منه. المهم جات ماما بقات متردة، اش غادي نقول لها؟ كيفاش غادي نترد؟ نقول لها اش غادي نقول لها؟ نقول لها نسنين غتقول لك عارف. المهم صافي، جات جلسات تعشينا، حطينا العشاء تعشينا، باش ما كانش كيخلي لي فرصة دي ان نبقى انا وياها، لا هي لا سقف لي ولا سقف. ما المهم كانش تحلنا، كيخلي لك فين تهضري مع امك، يعني كيبقى حداكم باش ما تعاودي لها والو ديك الليله. لا سقف لي ولا سقف لي، البلاصة اللي مشيت لها انا كنت هو البلاصة اللي المهم ما نتلاقاوش انا وماما. المهم صافي، حتى جات واحد بنت عمي قالت لي، قالت لي جيت تكلم امي. صافي انا وقفت، هو مشى وجاب الخف. المهم انا قلت لفوطو ماما بالزربه، ماما شنو شنو شنو شنو راه جاني ماشي عادي. قالت لي عادي راه شنو عادي قالت لك اش امك؟ قرب يكون جات متشقات. ما كنسمعكش خديجة، قدي الصوت عاوتاني. شنو قالت لك الام ديالك؟ قلت لك ملي قلت لي راه شنو وقع شنو وقع، قلت لي ما راه عادي عادي ما كنتش ولا نقرب ليك وراه باغي يحنسك وهذا. قلت لها يلا بغيت نكمل وهو يجي. صافي مشى، انا جمعت لماها جنيت كوزينة وطلعت. مع ديك الطلعة اللي طالعة بغيت نشعل البوغا ديال البيت، ما باش تشعل لي الظلام، قلت لها يلا ندوز انستالاسيون ديال الضو، ما باغا نشعل الضو ما بغاش يتشعل. صافي بقيت كنوجد فراشي حتى تلقى ورايا. المهم جا ورانا شدني من اللور، هاديك التلفيته اللي تلفت، المهم عكسني وي شنو ده؟ اللي دفعت انا لحني، اللي دفعت دعيتو دفعت الوجو لحني. ما هذيك اللوحه اللي لحني بغيت نغوت هكا بغيت نقول ماما، وشفت فيا فمي وشفت فيا فمي كنسمع الدروج في حتى راه الدروج. المهم صافي هكا الدروج خديجة صوتك أختي ما مسموعش، قدي الصوت مزيان خديجة أختي صافي دابا. مزيان كملي. قلت لك ملي سمع زعما الصداع ديال الدرج، هو ينوض بالخف ودار شعل بيل ديال التليفون ويدير راسو كيقلب على ما شي حاجه ديال الدوزان ديالو، ما بقيتش عاقله شنو سميتو، ما شي حاجه في الدوزان ديالو تيقلب عليها. انا ندور انا نلقى اختي هي اللي طلعت، هي تقول له بابا اش كدير هنا؟ هو يقول لها حقا محقر كنقلب على داك ديال الدوزان ديالي، فين عينيا فين درتو عليا؟ صافي انا مع ديك سميتو وانا ننزل، هي نزلات وانا تبعتها بالخف، هو بقى من مورايا، هي نزلات وانا تابعها وكي كيدير ليا بيديه بحال كيصفق ليا بيديه بالاشارات، كيقول لك اجي. كيقول لي اجي زعما رجعي ترجعي، ولكن كيقولها بواحد الطريقه معصب، يعني باغي يدير ما عرفتش شنو باغي يدير ليا ديك الساعه ما عرفتش. المهم وانا نهرب، بقيت كنقز غير الدرجات، ماشي غير الدرجة، بدرجة المهم. يعني تشوكيتي هربتي من الاب ديالك. صافي، غير مشيت نزلت، يعني نزلت عند الماما. صافي قلت لها غنخرج معي، المهم هي بحال مصدومة، بحال وصدقات اختي. ماما هي اللي صيفطاتها، قالت لها اختي ماما دارت راسها راه ناعسة. وصيفطات اختك الصغيرة، اختك اللي من بعد غتكون ولي عندها علاقة جنسية هاد. لا، واحدة أخرى. عاودي لي يا خديجة، الله يرحمها. كيفاش غادي تعيقوا بأن باك عنده علاقة جنسية مع اختك الصغيرة؟ كيفاش غتعيق امك؟ انا خويا، انا كنت شاكه، انا الاولى اللي بس اكتشفنا ان الام ديالي ما كانتش. انا كنت جيت، كنت مشيت، كنت من غير من الطريقه ديال التصرفات ديال داك الفرق اللي داير بينا بينات الخوت، كنت كيتعامل معاهم. انا شكيت لان هو كيتعامل معاها كراجل امرأة، مراته هكا، يعني الا خرج ضروري يخرجها معاه، ضروري من هذه هي تكون هي وياه. مثلا شنو بغى يدير، مثلا دار ريحه كيسولها واش زوينه هادي، ولا لبس شي لبسه واش هادي زوينه، وحتى هي ماشي حتى هي كتمشي معاه، وحتى هي كتعمل معاه كأن راجل ومراته بهذا المفهوم هذا. المهم انا شديتها واحد النهار قلت ليها اجي نقول لك، ياك ما دارلك شي مره بيدير كيما بغا يدير ليا انا، ياك ما داك ديك التخليط ما تخلي انا. تقول لي لا، انا ما يقدرش يديرها بيا، انا زعما نديرها صاحبة انا هادشي. لا، نديرها بيا والله ما سكت لي انا، ما نديرش وانا ندير له وانا نسلم. انا تقت قلت لها ديرها بعدا، راه بعدا لا باسمي صورة غادي تدافع على راسها، ماشي بحال. المهم صافي تيقتها انايا. ايوا حتى كان حتى كنتصدمو فاش كتجي ماما كتكتشف. الام ديالك كيفاش اكتشفت؟ واش دخلات ولقاتهم ولا كيفاش؟ دخلت ولقاتهم في الفراش. يعني دخلات ولقات راجلها مع بنتها في ممارسة جنسية كاملة. لقاتهم بجوج. امك شنو طرا ليها؟ تصدمات؟ غيبات؟ شو كده؟ طاحت، راه طاحت شي 7 ايام غايبة، ما عقلاش، نعسة في السبيطار. يعني 7 ايام؟ 7 ايام، راه كاين كلشي، كاين الوراق، كاين الشهادة الطبية، كلشي عندهم. وقلت لي وديك اختك داك النهار قالت لي وصلتوا للمحاكم. ها وصلنا للمحكمة. المهم الأولى ديال هذا المشكل فاش حصلت ماما، ما قد ديكلارات، وليت أنت أنا ديكلاريت. قلت له لأن أنا ديكلاريت في الأول، ديك الساعة فاش كنت عندي 15 عام قاصر، مي ما كملتش، حيت بدا كيبوس رجلينه وكيقول لها أنا الشيطان، أنا ما الشيطان. أنا قلنا ماشي مشكل، يسمح له، ولكن أنا الدار ما نرجعش، لأن أنا ما كنتش كنثق فيه. المهم مشيت ديك الساعة، أنا مشيت عند جداتي صافي. تا المهم تخطبت وتزوجت صافي. المهم أنا تهنيت، بقات المهم فاش ديكلارينا جبدت له الدوسي ديالي أنا، مشينا عاوتاني جبدنا الدوسي، وليت أنا وليت أنا ومعاها هي. مي هي ملي قدام القاضي قلبت كل شيء. تحقيق، نكرات كل شيء، نكرات، ردت باللي ماما حمقى، وانا هي اللي كانت، هي اللي شافت بعينيها كيبوس رجلي، كيبوس رجلين ورجلين ماما، وكيقول لك انا. قالت لك لا بالعمى ما دارش هذا الشيء، هي قالت لك ما كانش. نكرات هذا الشيء كامل. نكرات، قالت لك لا ما شافتش، قولي يا قالت لك ما كانش في خويا. خديجة مستعدة أنك تهضري مع أختك دابا؟ انا تنقدر مع اخويا يعني إلا بغيتي، شنو باقي، يعني حيت شنو باقي تقول زعما. نبغي نسمع أنا أختك، وتا يمكن تا بزاف الناس يبغيو يسمعوا أختك كيفاش غتهضر معاك. شنو نشوف، بغيت نسمع. بلاتي بقاي معايا، الله يبارك واخا خويا، بقاي معايا، هو عندها الرقم ديالي. نشوفوا الأخت الصغرى واش غادي تجاوب. بقاي معايا خديجة واحد 30 ثانية. يتعذر حالي الاتصال فوالا بمخاطبكم، تفضل يا فندم. المرجو إعادة الاتصال لاحقا. خديجة، واه الأخت ديالك غتكون كتسمع وتفض التليفون. تكون باينة. الوالدة ديالك حاولت نتصل بها البارح ما كتجاوبش. خويا مريض وكان نعرف داير ناقص عندها شوية. انتي الأب ديالك ما بغيتيش تهضري معاه نهائيا؟ لا ما عنديش، انا اصلا ما نقول لي هذاك راه ما تبقاش تقول لي عافاك اب، لان هذاك حاجه ولا كيما تحط من مقام الابوه، هذاك محيده منه. ما دوبلش الاب ديالك هذاك ما بقاش با. يعني صافي، الاب ديالك صافي، حيدتيه. مشينا حنايا حنا بقات فينا هادي هاد كلش بنت زعما والدها من كرشها وتعذبت عليها وتمحنت عليها وشحال وشحال قصص معانا ومعاها حتى هي ما خلاتش خدمات وفي الاخر دير معاها دير معاك خديجة، بغي خويا انا غادي تعطيني واحد 30 ثانية، غنحاول نتصل بالام ديالك الا كانت، ياك الا جاوبات هو هذاك، الا ما واخا جاوبات غنحاول نتصل بالاب ديالك بلا ما تهضري انت، في حالة الا ما قال شي حاجة ماشي تالي. صافي خديجة، يلا بقاي معايا نشوف الام ديالك، نشوفوا الام واش غتجاوب. بلاتي بلاتي بلاتي، الأم كتصوني نكونوا متأكدين. يعني ما عرفناش واش غادي تجاوب الأم ولا لا. ألو ألو، ما كنسمعكش الحاجة، كي دايرة؟ ألو، قد لي الصوت ديالك الحاجة، راه ما كنسمعكش، سير لشي بلاصة فيها الريزو الحاجة، سير وزيد لي في صوتك، راه ما كنسمعوش الحاجة. حاولي تمشي لشي بلاصة فيها الريزو. الو الحاجة، والو ما كنسمعكش الحاجة نهائيا، يعني الا مشيتي لشي بلاصة فيها الريزو غادي يكون من الأحسن. انا ماشي الحبيبه امي، سعد كوني ما عندك شي كومونتير والو الحاجه نهائيا، والصوت مسموع. الو، ايه ولكن الحاجه انا ما كنسمعكش نهائيا، الصوت عندك معذوم كليا. الحاجه غادي نكون مضطر انني نقطع عليك واعتذر، غادي نشوف دابا الاب. نشوف هذا الاب هذا واش غيجاوب. خديجه، واخا نديرك اون كومونيكاسيون معاه، الا ما تهضريش انت كاع، الا بغيتي تهضري معاه، الا حسيتي بانه تا كيكذب شي حاجه وبغيتي تدخلي عاد دخلي. صافي، نشوفوا الاب. بغيت نهضر مع هذا الاب هذا، هو تليفوني كيصوني ولكن لا اعتقد انه غيجاوب. غادي يكون ناعس. لا، حتى الأب حتى هو ناعس. لا شيخ خديجة، نرجع للأخت الصغرى. يتعذر حليلي. خديجة، للأسف حتى الأب ديالك غادي نحاول نتصل به مرة أخرى، إلى ما جاوبش فغادي نخليه حتى نهار واحد آخر ونعيطوا ليه. صافي خديجة، إن شاء الله. لا شي الرقم ديالو بشحال كيبدا هاد السيد هذا. غيكون كيصلي زعما. شي كومونتيرات ديال المغاربة طيران، ماشي الأب جوني هذا راه. جوني احترمه، هذاك فهد جوني اللي يكون دايره قد راسه. اش دايره نجو؟ انا عندي واحد الاعتراف بغيت نعترفه لصاحبتي. انا مالك؟ انا كان بغيت صاحبتي من العام اللي فات واليوم بغيت نعترف ليها. كيفاش كتبغي صاحبتك؟ زعما كتبغيها كصداقة ولا مشيتي بعيد؟ لا ما كنبغيهاش كصداقة، انا لزبيان. لزبيان؟ هي عارفك لزبيان؟ لا كتقرا معايا. وبغيتي تعترفي ليها بأنك كتبغيها حب غير؟ اه واخ، بقاي معايا نشوف. عطينا الرقم ديال هاد صاحبتي كنجوا 06. لا لا ما غيطلعش في اللايف دابا، حيت لو بارلور 06. زيدي. شنو هو اسمه ياك؟ اها شو اسمه يشهد صاحب شي كنجو؟ ليلى. نشوف هاد ليلى واش غتجاوب. الدومه جا واحد عرض ديال الزواج قال لك غيدوزو في الليالي الماضي، ماشي نهار ندوز لكم الدومه. اوف نشوفوا ليلى واش غتجاوب. الو الو الو، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. كي دايره اختي ليلى؟ كلشي بخير؟ شكون ليلى اخويا؟ اسمحي لي الاخت، شحال في عمرك بعدا؟ شحال والله يا خويا؟ السلام. انا صافي، هذا الصوت ماشي ديال 21 سنه، اذا غنكون غلط في النيميرو. سمحي لي اختي ليلى. لا لا ما عنديش اخويا النمره، ما عنديش، انا ما عرفتش هاد النمره كاع اللي خارجه عندي الساعه. عندك واحد صديقة سميتها نجوى؟ لا اخويا لا. واحد السيده صاحبتك سميتها نجوى؟ لا ما عنديش انا نجوى، كاع ما كانش انا نجوى. انا كاع اللي كتقول لي انت دابا الساعه فين كتقرا يا اختي؟ قريش انا ما كنقراش. ايوا صافي اعتذر اختي، سمحي لي. تصبحي على خير. ماشي مشكل. عطيتني النيميرو غلط. انا واقع غلط، عاودي ليا. 06 06 سمير، غدا مورا فطور نتلاقاو في لافولوك. صافي غدا مورا فطور كلشي. 06 ولا شي، حنا نعاودو نشوفو ولا لا، واش هو هذا ولا لا؟ بنادم واش بعقلو؟ هي غتسبنا ديك الحاجة. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اذا كنت غلط في النيميرو. كي دايره اختي ليلى؟ لاباس عليك؟ صباح الليلة. شكون معايا؟ بلاتي نجاوب واحد الاخت سميرة الداودي، راه سيتي نامي اختي، زعما ماشي شي وحده. انت مرحبا بك، انت على المباشر في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو، اظن كنتي كتسمعي ليه دابا ياك؟ الو وي، كنتي كتسمعي ليه؟ نقصي اللايف من حداك. وي انا زولتو. واخا، من اللي كنتي كتسمعي سمعتي اخر مكالمه؟ لا وما يمكنش كنتي كتسمعي وما سمعتيش اخر مكالمه. ما كنت خاليه اللايف مشغولك. متاكده؟ الو انا كنسمعك كنسمعك. وي انا مشيت لي كونيكسيون. ورا كيفاش مشات لي كونيكسيون؟ قلت لك حيدي من حداك وانت عاد حيدتي. ورا كنحيد اصلا، ما فهمتكش. حيت قلت لك حيدتي، قلت لي انا حيدتو، زعما واش كذبتي عليا ولا اصلا ماشي لي كونيكسيون؟ وانا زعما حيدتو، طفيت داكشي اللي حدايا نورمالمون، يعني ما كانش وانا اخر اخر اخر سمعته اخر حاجه سمعتها هي ديال داك البنت هي وباباها. وما سمعتيش واحد صاحبتك سميتها نجوى؟ نجوى واش كتعرفيها ولا بيني وبينك واش دايره انت وياها شي كومبيل؟ حيت بغا باش ما نضيعوش الوقت. بلاتي بلاتي نجوى نجوى نجوى نجوى باش ما نضيعوش الوقت على 18000 مغربي. واش باغا تطلعي انت وصاحبتك نخليكم فهمتي باش نبقاوش مرضين راسنا معاكم؟ واش بغيتي تهضري منيتي؟ لا انا ما عرفتيش. ما طلعهاش نجوى. الو الو الو الو عليك. واش هاد الاعتراف بصح حيت ما فهمتش. المهم لا لا انا نعيط لها نهضر معاها ونعاود نعيط لك. عرفتي ما فهمتش انا علاش نطلع عليك؟ واخا لا لا نطلقوا واحد المنطلق بانك كتهضري بصح نجوى. واخا ليلى ايوا حتى هي قطعات ما عندي من ندير لها. كاين واحد حاجه وحده اخرى اللي غندوزو عاوتاني. واش تي الناس اللي كيقول لك علاش كتحل المغاربه باش تجيو جوج براوشات بحال هكا كتبقى مضيع معاهم الوقت؟ علاش كنعزلوا القصص ديال الناس؟ و شي اخوان بعدا ناخذ هاد الفرصه اللي كيقول لك ماريو كيخترع القصص. ها صاحبي يا صاحبي راه يوميا كدوز كثر من 10 ديال القصص. الو عطاني واحد 30 ثانيه. راه يوميا كيدوزوا كثر من 10 القصص يعني في 10 ايام هي 30 قصه. 100 يوم هي 300 يعني تقريبا 1000 قصه في العام. واش كتوقع بانني عندي الوقت نخترع 10 ديال القصص يوميا ونقول لهذا اجي؟ لا لا صافي ماشي لا ماشي كنهضر عليك انت ونقول لهذا اجي ونقول لهذا اجي وهكا الرقم وعافاك وقول هادشي هذا وغنعيط لهذا. وعلاش من رباح بنادم زعما نظريه المؤامره قراتكم؟ هاد الاخت هضرات البارح نذكروا بالاسم ديالك. ما كنتش عطيتك اسم. كنت عطيتك اسم خديجه ياك؟ انت اللي كانت جمعتك علاقه جنسيه بخوك ياك؟ والبارح كنتي باغا تعترفي وتخوي قلبك ولكن قلتي لي بان الام ديالك مريضه ياك؟ وبغيتي اليوم تهضري مع اخوك مباشره. مع اخويا. مع اخوك. شنو الاسم ديال اخوك؟ ما عرفتش واش نعطيك نيتو كنقول بلاش. بلا ما نعطيو الاسم ديالو نسميه بسيمو. عطانا الرقم ديالو. عطانا الرقم ديالو. واخا يلا بقاي معايا انا حيط لو بارلور. عطانا الرقم ديالو 06 ما تعاودش تعيط عليا في بريفي في الانبوكس. عطانا الرقم 06 بلاتي بلاتي اها زيدي كملي 56 كنسمعك 56 شحال في الاخر؟ واخا هادي ديك الاخت اللي نعسات مع خوها غادي تواجه مع خوها اليوم وغادي نشوف. الو الو الو السلام عليكم. كي داير لاباس عليك؟ وعليكم السلام. انت على المباشر في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو وهو مديور ديال كتعرفو. ما غاديش نعطيك الاسم الحقيقي ديالك غادي نسميك سيمو نظرا لواحد الاعتراف جا عندك. صافي واخا. قولي شحال في عمرك السيمو؟ 26 عام. 26 عام. إلا سولتك شنو هي اخيب حاجه اللي درتي في هذا ربع قرن من عمرك؟ بايش غتجاوبني؟ قد لي صوتك السيمو، قد لي صوتك. قلت لك دابا دخلت لي الدماغ دماغي عليها دابا عطا واحد الدقيقه حاجه فريمون. انا كنعرف ان البرنامج بزاف ديال الناس كيشوفوا فيه هنا الوغ هذا الخاك وداك الشيء الوغ بي مينيت ونكملوا هذا غير بقى مع بقى معايا في لالينا سيمو، حيت كاين واحد الاعتراف جاك من واحد الشخص جد مقرب اليك كيعرفك مزيان. يمكن نعرف شكون؟ انا غادي نقول لك شكون السيمو، واحد الاعتراف يعني، ومن بعد غادي تعرف شكون وكيفاش. انا فقط طرحت عليك السؤال، شنا هو او شنا هي اخيب حاجة درتي في حياتك واللي كتأنب لك الضمير ديالك السيمو؟ وقيلا عرفتك علاش كنهضر. هي قول لي علاش كتهضر وغندوزو لك دابا. شوف واش هي هادي، بقى معايا. غادي نسميو هاد الشخص مسمينو خديجة. خديجة الو خديجة، هو سيمو معك. سيمو قولي، عرفتي هاد الشخص هذا شكون؟ سيمو هضر مع باسم خديجة. اي قد ديال صوتك مزيان سيمو. اتبقى معايا في لابيل ولا باغي تقطع؟ دابا مزيان. قولي يا سيمو، عرفتي هاد السيدة هادي شكون؟ أي الأخت ديالي خديجة، من الأب ديالي. الأخت ديالك من الأب ديالك، سيمو. نعم. شنو طرا بينك وبين خديجة؟ هي عودتها البارح. خديجة، المطلوب أن هاد السيدة هذه اللي هي الأخت ديالك لا زالت تعاني إلى اليوم، يعني ما قادراش. وغير باش نجهز بيديك، ركبت أنا من بعد حيت أنا المرة الأولى ما عرفتش بأنها فقدت الأنوثة ديالها معايا. ألو أنا نعاد من بعد بس نعاد في لونتوراج اللي عايشي أنا كهادشي داير فريمون. من ديك النهار لحد الآن ما عمري ما نعشت ليلة وما فكرتش بها، حيت فريمون أنني ضميري كاع. وشحال مرة حاولت نهضر معاها وباش نهضرو بالحق، هي ما جوبونس جات تكمل قرايتها على برا وكفرنسا، وهي كفرنسا. الأخت هربانة ما باغاش تقول فين، بعدات من داك الشيء كامل. يمكن اللي تعاودت هذا حاجه انا عند بالي ديك هي مشات تكمل قرايتها تما. اختك ما باغاش تقول فين ولا شنو كدير؟ ما باغاش تعاود. اختك باغا تبقى بعيده لان هاد الشوهات وسط العائله، لان هاد الشوهات وسط المجتمع. سيمو سيمو ولينا في كذبه اخرى، ديك هي مخبعه كوموندي من العائله. كيفاش مخبعه من العائله؟ هي نورمالمون العائله كل البنات ديك البنت غادي تقرا في فرنسا تاسا. ودابا انت قلتي لي بان هي هربانه ولا ما عرفتش شنو هادشي اللي قالت هي بفمها. قالت لك اودي هي عاودات هادشي لشي صاحبتها. خديجه وي هضري انت يا اختي. انا مشيت في القرابه. كنقرا والو، انا جالسه هاي ختام. سيمو غادي نسولك سؤال مباشر، شنو طاح في بالك داك النهار اللي بديتي كتقرب من الاخت ديالك وما صبرتيش، ما بشتيش انكم عندكم نفس الاب، انها اختك صاحبي عندكم نفس الدم نفسها؟ عرفت تجيك كله ما كنسمعكش يا سيمو، ما كنسمعكش مزيان، قاد صوتك. ليك انا عارف هادشي كله اللي درت ماشي مزيان ياك، وحيت انا اول حاجه انا ما كنتش نهائيا كنمشي عندهم، قليل فريمون قليل اللي كيشوفوني. الوغ انا نهار مشيت هي لكم انتشار حد الله هي بنت زوينه، انا ما معتبرهاش اولا كانها اخت ليا، حيت ديجا انا الاب ديالي باش تفارق مع الام ديالي الاولى ديجا بقات فيا الشمسه بزاف، وبقات فيا الحال بزاف الحوايج. انا واحد النهار زعما انا عرفنا عليها وفيت عرفنا على العائله ديالو الثانيه، حيت انا يا باش قالها لي ما تقبلتهاش في دماغي زعما في الخاطر ديالي. باغ كونتخ هو انا بينت الاب ديالي بانه بانها حاجه نورمال، فهمتي زعما تقبلتها باش حتى هو ما يضروش خاطرو، فهمتيني؟ يعني هادشي انتقام؟ انا ما كنسمعكش. هادشي اللي درتي انتقام من الاب ديالك؟ تقدر تكون هكا، ولكن انا نورمالمون ما فكرتش بحال هكا. ديجا انا النهار كيعيش كنا تعارفنا صافي بغينا ندير اون كونتاكت كنهضرو صافي كنا نوقف صافي تفاهمت معاها وكل شيء، وانا كنعاود عاوديك على اساس ماشي انا ماشي اختي، انا كنهضر معاك انها بنت فريمون نورمال. الوغ نهار وقعت ديك الشيء فهمتي تقربت منها وفهمتي كون كانت شي حاجه كانت هي فريمون غادي ترفض، ما انا اللي تشجعت ما قالت حتى حاجه. لا ماشي المشكل في انك ترفض وانها ما ترفضش، راه المشكل بانك كتشوف في الاخت ديالك واحد النظره ديال الجسد اللي ماشي نظره ديال الاخوه، يعني اللي مفروض فيه انه يحميها. يعني انت اول واحد مفروض فيك انك تحمي الاخت ديالك وتكون صديق ديالها وش تحفظها من المجتمع، كنت انت اول واحد. باش بقيت كنفكر حيت انت براسك قلتي لي انك تقدر تكون انتقام، تقدر تكون انتقام، ولكن انا ما نويتش فيها هذا الشيء، فهمتي؟ زعما ديك الشيء جات تلقائي. خديجة شنو كتقولي انت؟ شنو الا بغيتي تقولي للاخ ديالك شي كلمة شنو تقولي ليه؟ انا عمري ما فكرت في ان اخويا كنت حال، عمري ما غادي نفكر في ان اخويا هو عارفكش. راه باغين تحمقوني، راكم راه هذيك ديال نهز جلابيتي وبسطامي متعرفوني فين زدت، راه خوك. يعني انت باش كتقول لي ما كنفكرش فيه انه خويا وهو كيقول لك ما كنفكرش فيها بانها اختي؟ لا راكم خصكم تعرفوا راها خوك وراها اختك، واش مشيتوا بعيد؟ واش ما فهموني؟ فهموني يا ما. ولكن ما يمكنش كون كانت الاخت ديالي بصح كون دائما كنشوفها، كون الاب ديالي قربنا لبعضياتنا، كون راه شحال من حاجه شحال من حاجه. باغ كونتخ هو خلاني بيني وبينها واحد الحاجز، انا كون كعمل كنداني وعرفني عليها كنت نفس لا ميم شوز كنتوقع كنت لاقينا في الزنقه بارادار. وانا ديجا ديك البلاصه زعما فين تسكنوا هما قريبه من المحيط اللي كنت عايش فيه، الو كنت ديجا راك عارف الدراري ديال الحومه وبلاد الحومه زعما دائما كيكونوا قرابين من بعضياتهم. الو دابا حنا كنعطيو غير كومون اكزومبل، دابا تلاقينا حنا في الزنقه وعرف وقع ديك الشيء الثاني، بعد غادي عاد غادي نعرف بانها اختي. لا لا لا لا لا, لا بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، انت كنتي عارفه اختك قبل قبل الممارسه الجنسيه معاها، وهي كانت عارفك خوها قبل الممارسه الجنسيه. ولكن كان واحد الغام واحد الحاجز كبير، واحد حاجز كبير حيت الاب ديالي ما خلاناش نحس بها كانها اختي، ما عمره ما حسها بانها اختي. وبراتي كنت كنقول لها تقول لي انا عرفتك عليهم ولكن ما عمرك اعتبرها اختك، حيت نتوما غيبقى بيناتهم ديما صافي. هادشي اللي كيقول دابا واش ما نادمينش على هادشي هذا بصريح العباره؟ انا كنت نقول انا بغيت نقول انا نيكوش مع واحد في سنين عمرها ما قدرت نمشي مع شي بلاصه وهذا، ولكن كنت كنفكر انا اللي درت داكشي مع كيقولوا لك خوك وهذا، ولكن ما عرفتش كتجيني فيزا. خديجه انا عمري ما فكرت في ان كنحاول نبقى نوتخ، كنحاول خديجه نبقى نوتخ في هذا الشيء، ولكن انت لهنا راه ما يمكنش. راه المشكل ماشي في ديك الجلده في العذريه، ماشي المشكل ماشي هنا، والمشكل في لاكت سيكسويل اللي كان في لانسيست اللي طرا بينك وبين الاخ ديالك في زينه المحارم، لان باقي لحد الان ما كتبان لي بجوجكم باقي ما مستوعبينش بشاعه لاكت اللي درتو. راه المشكل ماشي انها ما بقاتش فياج، انا انا اسمح لي اخويا مؤنث انه من الدعم يقوم بزاف حيت من دخل باش عرفت من دخل كنت عرفت اقل صغر دراك ديك الساعه كان عندي 23 عام ومع 22 عام كنكون باقي فغيمون عقلك طايش انا مش درت ديك الشيء ما حسيتش به ابخي دو زون ما شحال دهزت شويه حسيت بخاطري فغيمون ما بقيتش كنعاد انا ما فكرتش فيهاش انا ما فكرتش في انني درت شي حاجه لاختي وخصوصا ديجا كنبغي انا كتعرف شي واحد كيكذب على راسه وانني باش كنبغي نعاد كنكذب على راسي كنقول لا هي ماشي اختي وكان اختي كنكذب ديجا غادي يقربني منها أنا بس كنت أفكر في حالك قالوا كيف يدوية بأن مش كده ما يعرف غير مو قاعد أخني الشهادة يكون سهلت وليش أنا ليش قبل الشهادة أنا معمري مش بتشتسي وجي ماشي واحد وفي حال مرة كان بخين جبتهم خديجة كان بخين حضر معها وكل شيء ولكن كان قول البنت راها فرنسا أخذ بس كنت من قرائد وحاهو جات من في هاد الشيء قالوا غادي يجبت معها تسي وجي مقنا نخربق لها كحا فوجي قومي ده بهي من اللي هي في قرائد أخليها بهي أنا ما حاولش هذا ولكن انا الخاطب وقت اللي كنا معمرو ما ارتاحيت فيه رد دائما فقف بالي دائما دائما خديجة شنو الاقوى ديالك اخوان واش لايف كيتقطع ولا كيفاش ما عرفتش يمكن لايف كيتقطع خديجة شنو الاقوال ديالك خديجة شنو بغيت شنو اخر كلمة للاخ ديالك شنو هي انا دابا انا ما عرفتش شنو كان كيقول واحد الحاجه انا واحد حاجه نقول هذا عرفت من كان كيجي ديك السيد يخبرني كنت كنمشي تعمى بزافرة كيفاش خديجة ما سمعتكش؟ كيجي يخبرني ديك السيد ضروري انا الزوج خشيت تجبد ضروري بلاتي بلاتي خليها تخوي قلبها يعني ملي كان كيجي يخطبك شي واحد شنو كان كيدير لك الخوك؟ كان كيمشي يعمر صحابه شنو كان كيمشي يدير؟ كيمشي عند بابا كيقول لي ما نسمحش ليها واش كيدير واش كيدير كنخدم حتى حاجة ما تتعيبو مفهمتش انا علاش كان كيدير داكشي يعني خوك ملي كان كيجي شي واحد يخطبك كان كيمشي يعمر باك كيقول ليه ما يصلحش ليها وما مزيانش ليها ما يخطبش ليها وما يديرش ليها ملي قلت لهم انا عطيتهم تالي انا هو رب خير وفلوس وقال لهم لا كيخسرهم غير في التراب وفي القطاير وكيأمر لهم راسي سيمو يعني انت كنتي كتحرم لاختك رزقها واش كان عندك احاسيس غير الاخوه ليها بصريح العباره دابا شوف باش نفسر لك اختك ملي كانوا كيجيو فيها الخطاب وكتمشي تعمر باك كتقول لي هذا ما يصلحش هذا سكايري هذا الفعل هذا السيمو اللي درتيه نتايا هذا الفعل اللي درتيه نتايا السيمو كيبين بانه كانوا عندك احاسيس اخرى وكنتي كتغير على اختك يعني عندك احاسيس ديال من غير الاخوه ليها بصريح العباره سيمو يعني كنتي كتبغي اختك حب اللي ماشي حب ديال الاخوه حيت الاخوه حيت انا قلتها لي كنعاودها داك عمري ما صبرتها اختي حيت ديجا راك شتي راه ديك الساعه كانت انا 19 عام انا راه 19 في العام 19 عام من العمره وقيل انا كنعرفها غير من البعيد حتى عندك حتى ديك 3 سنين الاخر حيت قلت لك حنا كنا عاجبناش لونتوفاج وكان بيناتنا ديك الساعه انا غاتي يعني سيمو كانت شي حاجه كنظن بان هادشي كان قبل انا النهار اللي عرفتها قد سيمو حيد الكيت راه كيتسمع الصوت ديالك حيد الكيت ولا خديجه حيدي الكيت اللي دير فيكم الكيت يحيد خديجه انا كنسمع حيد الكيت كنسمع السوفل قلت لك السيمو سيمو شوف السيمو اصاحبي راه ما عرفتش كنبقى نحاول نستوعب ولكن باش كنشوف واحد الاخ اللي عنده علاقه جنسيه مع اختو واحد الاخ اللي اخت ديالو كيجيو فيها الخطاب وكيحرم لها رزقها علاش حيت ديفلوبا لها واحد المشاعر ولا طور لها واحد المشاعر ديال الحب وديال الغرام ما مفهومش اصاحبي هادشي راه كيما انا ما فهمتش ولا زعما ما عرفتش كيفاش قدرتي هادشي ما عمرني ما يمكنش توقع بحال هكا حاجه انا زعما ما توقعش انت انا كنقول لها وكنعاودها راه ماشي ما نعتبرهاش اختي علاش كتعتبر اختي وانا تا واش كاين شي واحد عمره 23 عام وغادي تا بعد 3 سنين وبعد 4 سنين الاخرى واحد غادي تقول لي زال السيمو واش مازال السيمو كتبغيها مازال عندك مشاعر لاختك بصريح العباره يعني مازال كتبغي اختك؟ وباقي ديجا كانوا عندي بزاف ديال لي غولاسيون اونلي بزاف البنات، وكنت حاولت باش نفسي غادي من هادشي، وتعلمت كاع هدرت وكلشي، وكنعاود راسي مع ما يمرجع بعد تمشي نقولو لشي واحد، حيت انا عارف بان غنعاود شي واحد غير غيبقى يضحك. يعني مازال ديجا كنعاود هادشي راسي، وكنقول لا ما خصوش يكون وما خصوش يكون، وكنحاول ندير دي غولاسيون مع البنات اخرين بعقلهم وما خصهم حتى خير، ولكن ما كنجحش فيهم دائما. اللي كنت كتجيب لي بانك عمرك ما قدرتي تعطيني قد حقك، وانا في ما رجع للدار وكنبقى نفكر علاش، كنلقى بان اول بنت كطيح لي براسي هي خديجه. يعني هي الاخت ديالك خديجه؟ شنو نظرك في هاد الاقوال اللي كيقول خوك خديجه؟ انا كنت عارفه، كنتي عارفه ان اخوك مازال كيبغيك؟ انا كنت عارفه. كيفاش كنتي عارفة كلشي؟ كيفاش كنتي عارفة؟ زعما عمري ما حاولت نهدر، ما عمري ما بينت حتى جات باش غادي تعرفي، عمري مسؤولين نو. كيفاش خديجة هزي لي الصوت ديالك كيفاش؟ باينة من واحد يجي يخطب يقول لي لا، غادي يجي يخطب، شي واحد غيبغي يخطب. يعني ما كاينش اللي غيبغي اختو انه يحرم على رزقها، بالعكس غيبغي يشوف اختو فرحانة. لا ما كيقول لك بحالك ما تزوجيش، ما تمشيش مع رجل اخر. لا تيقول لي شي باطوك صوتك ساعات. كنسمعك. ما عمري كنتي عارفة. شنو الجواب ديالك وانت كتسمعي بان اخوك مازال كيموت عليك وكيبغيك؟ انا كنحاول نستوعب، ما اقف عاجزا عن الكلام. اختي لدرجه انني الى طاح الى ما الى فريمون قدر اجول ام اشتفك، وانا ممكن كل بالحاله بانني خاف لك يضرني، وبان حتى شي راجل مني انا ولد غادي يجي غيقبل على بنت بانها معلاش الانوثه ديالها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيمو، هنا واحد الخطأ كبير. الشرف ديال البنت ما متعلقش بالعذرية ديالها نهائيا. الشرف ديال البنت ماشي. انا كنهضر على كاننا مجتمع اسلامي، هذه هي العقليه ديال. لا تكلف سيمو سيمو سيمو سيمو تكلف سيمو سيمو هنا غنقول لك تكلم على راسك. الا كنتي انت كتعتبر كتختازل الأونة، ماشي غير انا، ما ديرش ان عمت هانت، يعني تكلم على راسك. غنقولوا حنايا 100% غنحيدوا منها 10%. ونمشي معاك بعيد السيمو، نمشي معاك بعيد السيمو، نمشي معاك بعيد. يعني كتعطي واحد التبريرات هاويه. دابا المشكل اللي طحتي فيها السيمو انك كتعطي واحد التبريرات ما عندها حتى معنى. واه الا كان المشكل كاع هو هذا، راه تمشي تصاوب لا فيرجينيتي ديالها، تمشي تصاوب ليمان 3000 درهم، هو سال المشكل. المشكل ماشي هو هذا كاع، ماشي هو هذا المشكل، هو زين المحارم. هو المشكل بالنسبه لك، المشكل اللي ما كيبانش لك انت، واللي الحب عامل لك عينيك، ان هاد البنت عندكم نفس الاب هذاك اللي رباك، وان الماني ديال داك الاب ديالك اللي تزرع في واحد البويضه ديال الام ديالها هو نفس الماني اللي خارج منه انت، انكم كتقاسموا نفس الاب، انك يجري فيكم نفس الدم، انك كان بصح كيجي في نفس الدم. اياه، ولكن الدم انا كنعرفو كيبدا من الصغر، ماشي غتجيني حتى اخر عام في حياتي وغتقولي بان عندك اختك. الوغ راه حاجه انا في الطابور امبوزي تدخل لك الدماغ. واش دابا بنتي عمرك 23 عام من حياتي بغيتي ونقول لك عندي اختك في عمر 19 عام؟ الوغ ديك 19 عام اللي كان كيتربى فيها انا فين كنت؟ اي راه انت ما باغيش تدخل لك الدماغ لانك كتبغيها. اما راه كاين ناس كيعرفوا خوتهم من ولادهم مورا 30 عام و40 عام وكيوليو خوت عن فعل. راه كاين ناس غير كيربيو شي واحد ماشي حتى من نفس الاب. راه كاين شي عائلات والدين بنت مثلا ما عندهمش ولد، كيجيبوا ولدها من الخيريه ماشي خوها، غير كيربيو وكيكبروا اخوان مع بعضياتهم، ولا يقدر تشوفهم ورا 20 عام واخوان. انت طحتي في واحد الخطا، انك طورتي واحد المشاعر اللي ماشي هو ديال الاخوه لاختك، وليتي كتحاول تقنع راسك باي حاجه. الوغ كو اختك دابا غنسولها واحد السؤال مباشر، واش كتبغيه ولا مازال عندك احساس ليه من غير الاخوه خديجه؟ كيفاش كتحسي بيه وباقا كتحسي بيه؟ واش دابا هو مازال كيبغيك خارج اطار الاخوه وانت انت مازال كتبغي خارج اطار الاخوه؟ دابا هي ما كاينلاش تبكي دابا خديجه، غير بشويه عليك وقولي لي راه باقي كنحاول نستوعب واش مازال كتبغي خوك خارج اطار الاخوه خديجه. غادي نسولكم بجوج، الى تحت لكم الفرصه انكم تعاودوا تنعسوا مع بعضياتكم في ممارسه جنسيه وكنتوا بجوج في دار واحده، واش غديروها؟ طومانو جامي حاج بغا ما تجي دارني في خاطر حيت هاد الشيء نقول الحاله الى تحدي فرصه بانها تكون المراه ديالي اقسم بالله اذا تكون إذا تحت لك فرصة أنك تزوجها تكون المرأة ديالك. يعني أنت باغيها في الحلال. خديجة نو ما يقولوش لي خالي حيت بغا انا معتبر خوك انا ماشي خوك، ولا غادي تقول لي بصافي انت خويا واش كتشي شي حاجه كتخرب دماغك انا كنخوك كتدم واخا غادي نمشيو بعيد، غادي نمشيو بعيد. دابا ها انتما تزوجتوا ولدتوا الاب ديالكم، واش غادي يكون باكم بجوج؟ غادي يكون جدها من ما وجدها من بام في نفس الوقت، الورش كي غديروا ليه؟ اش هاد ماش كديروا الاخوان؟ جدكم اللي هو الاب ديالكم بجوج، ها نتوما ولدتو تزوجتو سيدي كاع علينا نفترض نمشيو بعيد ولدتو، غادي يكون جدك من امك وجدك من باك، اش غتقولوا للولاد؟